الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم لبس الملابس التي عليها صور ذوات الأرواح ولبس عباءة عليها للصلاة؟ الحمد لله، لا يجوز لبس الملابس التي فيها صور حيوان أو إنسان أو أسد أو ذئب أو كلب أو قط أو بعض الشخصيات أو بعض الصور المشاهير من الفنانين والفنانات أو صور غيرها من ذوات الأرواح، لا للرجل ولا للمرأة ولا للطفل ولا للكبير، لأن وجودها في الملابس فيه نوع من التعظيم لها. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى عن الصور جملة وتفصيلا، ولعن المصورين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدع صورة إلا طمستها. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة إلا إذا كانت تلك الصورة ممتهنة، كأن تكون في فراش توطأ أو في وسادة يتكأ عليها، وأما أن تكون في ملابس الإنسان فإن هذا نوع تعظيم لها، فلا يجوز لبس هذه الملابس مطلقا، لا في الصلاة ولا في غير الصلاة، سواء غطتها بالعباءة أو لم تغطها، لأن ذات اللباس أصلا ممنوع. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل في ملبسه، فإن الإنسان ما دخل في الصلاة إلا ليعبد الله عز وجل ويتقبل منه ويستجيب دعواته، ومن موانع استجابة الدعاء لبس الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: ورب أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، وملبسه حرام ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. قال: وملبسه حرام. فأنا أوصي هذه المرأة الكريمة أن تحاول أن تتخلص من هذه الملابس التي فيها صور ذوات الأرواح، وأن تحاول أن تستبدلها بغيرها. بارك الله فيها وتقبل الله منها والله أعلم.